بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. قال في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، وما زلنا بنتكلم عن أحكام الحيض، وكذلك ما يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته حال الحيض. وبينا الرواية الأولى، وكانت رواية عن ميمونة رضي الله عنها، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار. إذا كان عليها إزار، فبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما فعل، كما قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين جواز استمتاع الإنسان بامرأته حال الحيض ولكن دون النكاح، فكان يباشر نساؤهن حيض ولكن إذا كانت عليها إزار. ثم كانت الرواية الثانية رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها. عائشة رضي الله عنها تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، قلنا أن تشد ذلك الإزار على صوتها وحال الحيض ثم يضاجعها زوجها، أي أنه يباشر فيما دون الفرج، أي يباشر دون فيما دون الفرج. قال وقال مرة يباشرها. في هذه الحالة بجواز أن يستمتع الرجل بامرأته حال الحيض إن كانت تتزر، أي بيضع على فرجها شيئا ثم يستر بها هذا المكان ثم يستمتع بالمرأة. وقلنا غالب العلماء يقولون أن ذلك الإزار حيستر ما بين السرة والركبة، فيستمتع عند ذلك بما فوق السرة وتحت الركبة، يستمتع بالمرأة بما فوق السرة وتحت الركبة. وحيذكر بعد ذلك أيضا يعني جملة هذه الأحكام التي بتستنبط من جملة هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله. قال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس، فإذا أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعدوه ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعدوه ثم صلى فيه. بتذكر هنا أيضا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، قالت وأنا حائض، والشعار هو ما يلي الجسد من الثياب، يبقى الشعار هو ما يلي الجسد من الثياب. لذلك لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم خلع ذلك الإزار على حقويه ثم قال للنساء الذي يقمن بتغسيلها أشعرنها بها، أي أنها يعني هذا الثوب يضعنه على هذه الميتة مما يلي الجسد، فعلى ذلك قال الشعار وما يلي الجسد من الثياب، يبقى الإزار ده يقال عنه شعار، الإزار يقال عنه شعار طالما كان يلي الجسد مباشرة، يبقى هو الذي يمس الجسد يبقى هذا يقال عنه شعار. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض، يبقى طبعا هنا بتبين حكم أيضا هذه المسألة. قال في ذلك وفيه دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معه في الثوب الواحد، والشعار من غير إزار يكون عليها، قال وهو من غير إزار يكون عليها، يبقى نقول إن هي يبقى غطاء واحد وعلى ذلك ما كانت تضع شيئا، يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي قال في ذلك من خلال هذه الرواية دليل على جواز مباشرة الحائض والاضطجاع معه في الثوب الواحد وهو الشعار من غير إزار يكون عليها. ثم بينت عائشة رضي الله عنها لو تفلتت قطرة من هذه الدماء فوقعت على بدني أو وقعت على ثوبي قال فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وبيغسل الموضع الذي وقعت عليه تلك الدماء أو سقط عليه تلك القطرة. يبقى سقط قطرة من دماء الحيض على بدن الإنسان يبقى يقوم بغسلها. قلنا الدم نجس كما بينا، وبالتالي حكمه كحكم أي نجاسة من النجاسات، يبقى حنزيل هذه النجاسة من على الموضع الذي وقعت فيه لكن لم يتعد هذا المكان. معنى كده إزالة النجاسة فقط سواء كان على البدن أو كان على الثوب. لذلك كما قالت إن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه، يبقى غسل مكان النجاسة. قالت ولم يعده ثم صلى فيه، يبقى ما تعداش هذا المكان، ولكن قلنا المطلوب إزالة النجاسة، إزالة النجاسة فبتزال عين النجاسة ويزال أيضا حكم هذه النجاسة بالماء. قلنا من على الموضع أو من على الثوب ولم يتعدى ذلك الشيء، كما بينا في مسألة أيضا المذي إن أصاب الثوب يبقى بنغسل مكان ذلك المكان، نغسل الثوب هذا المكان الذي وقع عليه المذي، يبقى بنغسل مكان النجاسة. لو عدى الإنسان ذلك وغسل الثوب أكمله، لكن نقول المطلوب هو غسل هذا المكان. قلنا غسل الثوب أكمله أو لم يغسل الثوب، نقول الحكم أساسا يبقى بيغسل الموضع الذي وقعت عليه النجاسة، ده هو أساسا المطلوب منه. لو تعدى يبقى ده أمر آخر، ولكن بينت عائشة رضي الله عنها أن الثوب ليس بأكمله هيبقى نجس، ولكن النجاسة تكون على ذلك الموضع، وبالتالي قام بإزالتها كما قالت عائشة، أي لم يجاوز موضع الدم إلى غيره بل يقتصر على موضع الدم. يبقى الاقتصار على موضع الدم، قلنا لأن ده وقعت النجاسة عليه، لو لم تقع عليه النجاسة ما كانش هيكون بغسله. لكن قد يصادف الإنسان لو أراد غسل ذلك الثوب يغسله بأكمله، لكن نقول يعني لم يطلب منه هذا الأمر، ولكن المطلوب هو غسل ذلك الموضع فقط. إن حال إنسان يبقى في بعض الأحيان بيقع عليه نجاسة على بدني، فعلى ذلك قال بيغتسل، ولم يغتسل النجاسة ولكن اغتسل، قلنا يزيل النجاسة وكذلك بيأخذ غسل تبرد أو غير ذلك. يبقى نقول يبقى ده وضع آخر، لكن لا يطلب منه أو لا نحكم عليه أنه لا بد من غسل الثوب بأكمله أو غسل البدن بأكمله، لكن غسل الموضع الذي وقعت عليه أيضا النجاسة كما بيانت عائشة رضي الله عنها من خلال هذه الرواية. كذلك أيضا بيذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، فعلى ذا مسألت عائشة المرأة قالت عائشة إحدانا طحيد وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، فقالت عائشة رضي الله عنها أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجده. قال أبو داود تعني مسجد بيته، يبقى المكان اللي بيصلي فيه الإنسان يبقى إلى يباشر فيه الصلاة، نقول اتخذ ذلك المسجد في بيته، يبقى مسجد اللي هو المكان اللي هو خصصه للصلاة، يبقى المسجد هو المكان الذي خصصه للصلاة، إن كان يقوم الليل فهو أخذ موضع من بيته، وبالتالي هذا هو مسجد الرجل في بيته، هذا مسجد المرأة، يبقى المكان اللي هي بتصلي فيه. وعتبان رضي الله عنه لما أصيب بالعمى أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إليه ثم يصلي في موضع يتخذه بعد ذلك مسجدا. يبقى المسجد ده قلنا هو المكان الذي يباشر فيه الصلاة، فنقولش والله المكان ده هو يعني له ميزة عن غيره، ولكن نقول إن كان في البيت يبقى الإنسان بيتخذ موضع، قلنا حتى يستطيع أن يتدبر الآيات عند قراءة. لكن لما بيخصص مكان يقول هذا بعيني أفضل من غير الأماكن، نقول لا، يبقى ده طبعا أمر منهي عنه، ولكن طبعا الأماكن الفاضلة كما بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آدي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، يبقى دي بقع مباركة. لكن كل إنسان في بعض الأحيان لا يعني لا يشعر أنه صلى إلا أن صلى في موضع واحد، نقول لا، لا ارتباط بذلك الأمر، لكن ما يمنعش أن الإنسان بيتخذ مسجد في بيته مكان، قلنا بعيد مثلا عن الزوجة عن الأولاد، بحيث أنه مكان فيه نوع من أنواع الهدوء ويستشعر عند القراءة بتدبر القرآن. فعثمان بن مالك رضي الله عنه لما أصيب بالعمى وكان هو إمام القوم، يعني على ذلك أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه إلى بيته حتى يصلي في مكان في بيته يتخذه بعد ذلك مسجدا تبركا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. يبقى هنا التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، والحكم ده طبعا لا يتعدى. نقول التبرك بأثار الصالحين بدعائهم حال الحياة، أما ذلك يبقى لا يتبرك بأثار إنسان إلا النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. فتقول عائشة رضي الله عنها لما سألتها هذه المرة إحدانا طحيت وليس له لزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجدي، قال أبو داود تعني مسجد بيتي، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، قالت فقال ادني مني، فقلت إني حائط، فقال وأن اكشفي فخذيك، قالت فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ودم. قلنا ذكر المحقق إن هذه رواية ضعيفة، لكن نقول الحكم اللي هو بيستنبط منها إن الرجل بيستدفئ بجسد امرأته حال الحيض، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يبقى الاستمتاع وكذلك يستدفئ أيضا بجسد امرأته حال الحيض، ولكن طبعا بتضع ذلك الإزار على فرجها. قلنا بتتذر، يبقى هذا المكان يقوم بتغطيته. قلنا قد يتأذى الإنسان نوع من أنواع الأذى لو نظر إلى ذلك الدم، نظر إلى ذلك الدم على محل المرأة، وبالتالي نقول تغطية المكان ده في مصلحة كبيرة للرجل والمرأة. قلنا لأن هذا الأذى قلنا ربنا سبحانه وتعالى كما قال ويسألونك على المحيط قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيط. قلنا طبعا هنا الاعتزال كما بينا اصنع كل شيء إلا النكاح، ليس كاعتزال اليهود، ليس كاعتزال يهود المرأة في حال الحيض، فالمرأة كانوا لا يساكنوها ولا يجامعوها ولا يأكلوها ولا يشربوها كما بينا. قلنا المرأة عند اليهود في حال الحيض أنجس من الكلب، يبقى لو إحنا قلنا أن في يهودي يربي ذلك الكلب في بيته يبقى هذا البيت يمكث، أما المرأة في حال الحيض فكانوا يخرجونها، يبقى كأن المرأة كده أنجس، ورتبة المرأة في حال الحيض عند اليهود أدنى رتبة من الكلب. فلكن الإسلام أعز المرأة وكرم المرأة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة في حال الحيض نقول الرجل يتلطف معها في هذه الفطرة، يبقى يتلطف معها كما بينت عائشة رضي الله عنها، وكذلك استمتع بها بجسدها، استمتع الرجل بامرأته دون النكاح، وكذلك أيضا يستمتع ببدنها أي يستدفئ بذلك البدن كما تقول عائشة رضي الله عنها. فلذلك قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدنو منه، فقالت إني حائض، قال اكشفي فخذيك، قالت فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. وبينا قبل ذلك كلام ميمونة رضي الله عنها وكذلك كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض. يبقى نقول جواز هذا الشيء لا حرج، يبقى لا حرج ان الرجل يضع رأسه على فخذ امرأة حال الحيض، ولكن طبعا يتجنب ذلك الموضع، تشد شيئا على فرجها ثم يضع رأسه على فخذها، او ان هو يضع صدره على فخذها، قلنا ما فيش حرج في ذلك الامر كما تقول عائشة، او يستدفئ بصفة عامة بجسد امرأة حال الحيض كما تبين عائشة رضي الله عنها. قلنا التعامل، قلنا كل الامور الحياتية يتعامل رجل مع امرأته، يعني حالها كحال يعني المرأة في حالة عدم الحيض، ولكن كل الأمر الممنوع المحظور هو أن يطأ المرأة في هذا الموضع في حال الحيض، يبقى أن يطأ المرأة في حال الحيض في ذلك الموضع، وأن المرأة بتؤمر أن تشد شيئا على فرجها. قلنا حتى يعني إن كان الرجل يعني أراد منها شيئا قلنا لا يدخل في ذلك المحظور، فلا يدخل في ذلك المحظور كما تبين عائشة رضي الله عنها. إنسان في حال نوى أراد وطرا من المرأة قد لا يكون مالك لنفسه، مالك لنفسه، فقد يقع في ذلك المحظور، وبالتالي بنسد إحنا الأمر ده. هو قلنا الشرع بأتى بالمصلحة، مصلحة العباد تحقيق المصلحة في العاجل والآجل ودفع المضرة عن العباد، وقلنا إن الشرع ده أتى لمصلحة العباد، وبالتالي اتباع الإنسان لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيعود بالمنفعة والمصلحة للإنسان في العاجل والآجل. وبالتالي بينا أن الشرع لم يأتي بهذه الأحكام تضييقا على الإنسان، ولكن سعة على الإنسان في الدنيا والآخرة. فجواز قلنا استشفاء الرجل بجسد امرأته قلنا حال الحيض، ولكن تشد شيئا على فرجها تتذر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أن تتذر في حال الحيض ثم يستمتع بها. بيان ذلك وجواز هذا بالنسبة لاستمتاع الرجل بالمرأة في حال الحيض. كذلك أيضا بتذكر عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. أيضا المحقق يقول أن هذه رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. قال أيضا وقال البعض والحديث منسوخ إلا أنه يحمل القرب على الغشيان، قالوا أنه هو فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، قال هو تأويل الكلام ده هو أنه قصدت بكده فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللي هو مسألة الغشيان أي أنه أساسا لم يغشاها، قلنا غشيان الرجل لامرأته أي جماع الرجل لامرأته ولم ندن منه حتى نطهر. وكذلك أيضا حتى لو كانت هذه الرواية ليست ضعيفة فهذه فعلة يعني المرأة، قلنا أم سلمة رضي الله عنها لما حاضت قالت فانسلت، يعني انسلتت كده من فراش النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتي إلى فراش. قلنا هي يبقى حالها كده، قلنا ساعات المرأة ده إحساس، قلنا لأن دي بتبقى عوامل نفسية، يبقى في عوامل نفسية عند المرأة لما بتصاب بالحيض. لذلك حتى الأطباء يقولون أن المرأة بأشد عصبية في حال الحيض، قلنا دي تغيرات داخلية، يعني تغيرات داخلية بتطرأ على المرأة، فقالوا أن المرأة بتبقى عصبية المرأة أشد في ذلك الموطن، بتبقى شديدة، قلنا بتشتد عن غير ذلك الوقت، لأن في تغيرات بتحدث للمرأة. فقلنا المرأة ممكن ده يكون إحساسها، إن زي ما إحساس الإنسان كده والله إن هو مش مرغوب فيه، يعني نقول إن هو فهم هذا الكلام مثلا، ساعات الإنسان يفهم إن هو مش مرغوب فيه فبينسلت، نقول يعني ما الذي قال لك ذلك، هو ممكن يفسر الأمر ده، هو اللي فسره كده، هو اللي طرأ على ذهن ذلك الأمر. فهي المرأة حال الحيض يعني هي اللي بتبعد، مش الرجل الذي يبعد عنها، لا هي اللي بتبعد، ده كأن حال عائشة تقول ذلك الأمر. حاسة طبعا نقول ان نوع من انواع قلنا العوامل النفسية الداخلية، فلذلك قلنا ان المرأة اشد ما تحتاج الى الملاطفة في ذلك التوقيت. يعني بينا ان كلام عائشة رضي الله عنها بتصف لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فيه على موضع في عائشة لما بتشرب او لما بتطعم، قلنا كل ده نوع من انواع الملاطفة، ان حتى لا تشعر المرأة بعدم رغبة الرجل فيها، لأن المرأة بتشعر وكأن الرجل لا يرغب فيها إلا لذلك الأمر. نقول يعني المنافع أو استنفاع الرجل المرأة استنفاع كبير، يعني استنفاع قلنا ده ميدان عبادة الإنسان عندما يكون في بيته، فتبقى الملطفة كل دي سنة مقصودة، يعني كل دي عبادات ودي كلها سنة مقصودة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، قلنا والله ميدان عملك في بيتك مع امرأتك، والكلمة الطيبة صدقة، ميدان العمل في بيتك مع امرأتك. هنجد ان هو كل هذه السنن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دي سنن مقصودة، وبالتالي احنا الانسان عبد، قلنا تتاجر يعني لا يعني ما تنتظرش كده ان الثواب يجري لك من خلال تنفيذ العبادات صلاة وصيام فقط، لا ده حياتنا كلها بتبقى عبودية، حتى في الامور الحياتية، دي امور حياتية بيسيرها الانسان، لكن نقول هذه امور حياتية ولكن محكومة عندنا بالسنة، يعني السنة هي اللي بتحكم كل لحظات الإنسان. لذلك كما نقول يعني لم تعلمنا الحياة ولكن ما علمتنا إلا السنة، سنة النبي، يعني تقصد كده اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تقول عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر، ده فعل المرأة، فالرجل يقرب المرأة إليه، يبقى في حال الحيض كده الرجل يقرب المرأة إليه، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حسن المعاشرة مع المرأة، حسن المعاشرة مع المرأة. لذلك يعني لما بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يبقى في مجلس كده بيذكر لعائشة رضي الله عنها، قال والله إني أعلم متى تكون علي رضيع ومتى تكون عني غضبة، أو متى تكون عني رضيع ومتى تكون علي غضبة. فقالت كيف تعرف ذلك؟ قلنا سؤال عائشة رضي الله عنها بيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير في المعاملة، يبقى سؤال عائشة كده كيف تعرف ذلك، يعني معناها ما ظهرش من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينبه عن هذا الأمر، لكن هو بيسير عائشة كده رضي الله عنها، يقول لعائشة رضي الله عنها: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قالت: وكيف تعرف ذلك؟ قلنا يبقى سؤال عائشة بيبين أنه لم يظهر أي نوع من أنواع التغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. فقال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، إذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. هذه الشاهد من الكلام، يعني معناها ان هي نوع من انواع الغضب موجود عليها، نقوله ان هي نقول غضبت من زوجها. قلنا الاشياء ممكن اشياء بتبقى بسيطه، ولكن ماذا يفعل الرجل؟ قالوا من الفتوه وكذلك ايضا من الشهامه والرجوله هو ازاله الاذى عن المراه ودفع شر نفس المراه عن نفسها، ان حتى لا يتحكم فيها الشيطان. فلذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدفع ذلك الأذى، يبقى هي غضبانة. قلنا والله لو الواحد شاف كده زوجته غضبانة ماذا يفعل؟ خلاص لغاية لما تفك هي الغضب بتاعها، يعني احنا نقول والله لغاية لما يتفك الغضب بتاعها. نقول لك لا، هذا ليس من الفتوة ولا الرجولة ولا الشهامة. قلنا الرجل هو يعني قوام على المرأة فيدفع عنها ذلك الأذى، لذلك قال العلماء أنه من الفتوة والشهامة هو دفع الأذى الذي ألم بتلك المرأة. أذى مش هنقوله المرض، لا، أذى النفسي، لأن المرأة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير. لما قال الكلام ده هو ما قالش والله عشان نقوله دي المرأة بتنكر أو غير ذلك، لا، ده بيصف لنا خرقة المرأة، عشان يعني ده وصف للرجال عشان نتعلم كيف نتعامل مع المرأة. يبقى إذا قالت المرأة ذلك يبقى الرجل يخشى على امرأته، إن أتاه الموت على تلك الحالة ماذا يفعل؟ يدفع عنها ذلك الأذى. يبقى إن قالت المرأة ذلك الأمر شو والله ده صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، لا، مش من باب التعيير ولا السب، ولكن ده من باب نعت وصف المرأة للرجل. يبقى نعت كده خرقة المرأة للرجل عشان نعلم كيف نتعامل معها في ذلك الحال. قوام، وربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يقوم بإنقاذ نفسه وزوجه أيضا وولده من النار. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمطلوب أن أنا أقي بدني من النار وأقي الزوجة أيضا من النار. فكيف يكون الأمر؟ يبقى نقول والله لو وقعت في حرج من هذه الأمور يبقى كيف نسعى إلى دفع هذا الأمر. وده اللي هو بتبينه عائشة رضي الله عنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرجولة كما قال عنها العلماء وهذه الفتوة، قال هذه الرجولة والفتوة في أن الرجل كيف يتعامل مع امرأته، قلنا خاصة في ذلك الموت. كل ده قلنا السنة بتعلمنا كيف نتعامل، وقلنا هذا هو سبيل اقتداء الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحالة دي نتعامل نقول كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لما يجي موقف كده يمر على الإنسان افتكر كده على طول، قول يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم تصرف ازاي في هذا الموقف، يبقى كيف تصرف؟ تذكر دايما كده قبل ما نتصرف كده وناخد القرار من آرائنا، لأن أقول لك انظر كده السنة، انظر السنة يعني كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وبالتالي أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنقول تصرفك ما يتعداش أبدا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا حنجد يعني أمور كثيرة مرت وبينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل. قلنا على غير آراء الرجال، على غير آراء الرجال، قلنا دي السنن. لذلك كما قال أبو الزناد رحمه الله إن كثيرا من السنن وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي. يبقى هنا نقوله مش الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة وفي حج فقط، لا، ده احنا بنتأسى نقول في كل دقائق الحياة، في كل دقائق الحياة. فإن كان الزواج ده عبادة كما وصفه البعض عبادة، سواء هو قاله عبادة أو بالنسبة إلى العبادات التي لا تتم إلا عن طريق الزواج، قلنا حنجد أن هذه يعني فترة زمنية من حياة الإنسان، مش نقول والله دي أمور حياتية حنجريها كده، لا، أنا عبد لربي، أنا عبد لربي، نقول أنا عبد حياتي كلها المفترض أن أنا أحولها إلى عبودية تامة لله سبحانه وتعالى. وأنا بتعامل مع الزوجة يبقى ده عبودية، أنا بتعامل مع الصديق دي عبودية، مع الناس دي عبودية، وأنا بتعامل حتى مع نفسي يبقى في عبوديات. وبالتالي نقف على هذا الوصف وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف. فقلنا هذه رواية كما يقول عن المحقق ضعيفة، وقلنا حتى لو صحت رواية هنقول أن هذا بيحدث من المرأة لم يحدث من الرجل، أنه بيبتعد عنها، ولكن هي قالت فلم ندن منه حتى نطهر. ده إحساس المرأة، يبقى ده إحساس المرأة، ولكن قلنا الرجل يتلطف مع امرأته خاصة في ذلك التوقيت، قلنا لأنها توقيت وكأنها بتشعر، ده شعور بيأتي للمرأة أنها غير مرغوب فيها، يقول والله أنا ما ظهرش مني شيء، هو ده شعور، ده تكوين تركيبة المرأة كده، يعني دي تركيبة، فهي تشعر كده هي بالنفر، تشعر أنها غير مرغوب فيها، وبالتالي قلنا ده شعور المرأة، دي التركيبة بتاعت المرأة، وبالتالي يبقى المطلوب أن الواحد ينتبه، يبقى يدرك، ننتبه كده، ننتبه ان هو يعني عند ذلك يحاول يعني يتلطف مع المرأة، يحاول ان يكثر المداعبة مع المرأة، يشعر المرأة بالرغبة فيها. ثم ذكر ايضا عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من حق شيئا القى على فرجها ثوبا. تقول احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من حق شيئا القى على فرجها ثوبا. وكذلك في الروايه الاخيره التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت هذه الترجمه، روايه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا في فوح حيضتنا ان نتذر ثم يباشرنا. تقول عائشة وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، يبقى أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فتقول في ذلك عائشة وكذلك كما قال عكرمة عن إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاج شيئا ألقى على فرجها ثوبا. والرواية أيضا الأخيرة لعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتذر ثم يباشرنا، في فوح الحيضة يأمرها فتتذر ثم يباشرها يستمتع. قلنا رجل بامرأته حال الحيض فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقلنا خاصة عند فوران الدم، عند قلنا في بداية الحيضة الدماء بتنزل بكثرة، قلنا قد يتأذى الرجل إن رأى ذلك الأمر، أو تتأذى المرأة إن رأى منها رجل ذلك الشيء. بنقول يعني هي امرأته، ولكن قد تتأذى المرأة إذا رأى منها الرجل ذلك الشيء، وقد يتأذى الرجل إن رأى ذلك الأمر من امرأته. فنقول يبقى بنسد باب البغض أو الكراهة التي ممكن تطرع على الإنسان لو رأى ذلك من امرأته. فهي نقول الأذى ده يبقى سواء حسي أو معنوي، سواء عند الرجل أو المرأة عند الطرفين. تقول عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قالت يبقى كان إذا أراد منها شيئا، تقول عائشة كان أملك الناس لأمري فلا يخشى عليه ما يخشى على غيري من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره مما ليس بمعصوم. قلنا بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبين لنا هذا الأمر بيبين لأن هذا التشريع لا يظهر إلا من خلاله، لا يظهر إلا من خلاله، وبالتالي بيفعل هذه الأمور قلنا حتى نقتدي بأفعاله، قلنا لأن التشريع لا يرى ولا يعرف إلا من خلاله. فلذلك عائشة تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مالك لوطري، ولكن مع ذلك كان يفعل هذا الشيء يفعل. قلنا لما احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هو مالك لوطري بيفعل ذلك الشيء من باب اولى واحرى ان نفعل هذا الامر. الله تعالى لما يقول الرسول يا ايها النبي اتق الله، يبقى احنا اولى بهذا الامر، اولى لما يكون الامر ده موجه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقه موجه الى الامه، موجه الى الامه. فكذلك ايضا المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لأمري فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعا لغيره مما ليس بمعصوم. هذه التشريعات لا تظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، هو معصوم صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك الأمر، لكن دي تشريعات، قلنا هذه تشريعات، قلنا حتى يعني نعلم ونتعلم يعني حدود الإنسان في التعامل، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده حد الأمان، بر الأمان، يعني الإنسان لما يفعل أمثال ذلك قلنا بر الأمان، أنت لا تأمن، من المفترض كده الإنسان لا يأمن على نفسه، يقول لا والله أنا أملك نفسي عند ذلك، نقول لا تأمن، يعني لا تأمن، ما بتجعلش نفسك العوبة للشيطان، العوبة للشيطان. قلنا لأن الشيطان يعني كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يائس أن يعبد بكثرة العرب، ولكن إيه بالتحريش بينكم. يبقى هنا نقول وإن الشيطان قلنا يعني أراد حتى دقائق هذه الأمور، يعني دقائق الأمور ديت اللي هي نوع من أنواع الاستهانة أو التقسيم الإنسان، قلنا ده الخيط اللي بيصطاد من خلال الشيطان الإنسان، فلا تأمن. قلنا سد الباب، سد الباب على نفسك تماما، وسد الباب على الشيطان. ده المطلوب ان احنا سد اي باب حتى لا يتسلل منه الشيطان ومن خلال الشيطان. ساعات الانسان يرى في نفسه كده ان هو املك لذلك الامر، نقول لا، يعني لا تامن الى نفسك، ما تامنش كده الى النفس، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فما تخليش نفسك العوبه للنفس الاماره بالسوء او العوبه للشيطان او العوبه للشيطان. فعلى ذلك بنسد الباب، يبقى سد الذرائع ده سد الباب، وان هذا باب بنسده تماما كما بينا من قول ابي السنان رحمه الله، يعني ما اهون الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. خلاص الامر اللي والله كده في شبه اتركه، نقول يبقى هنا راحه تامه للانسان، راحه تامه، فنسد هذا الباب. قول ان الانسان لا يامن على نفسه، قلنا ان تحركت الشهوه يعني بتملك ذلك الانسان، قلنا تحركت بشده فماذا تفعل؟ ممكن يقع في المحظور، يقع في المحظور. ودايما الوقوع في المحظور قلنا نتيجة التعدي، يعني دايما الوقوع في المحظور قلنا نتيجة التعدي أو تحقير الإنسان لبعض الأمور. ولكن راضي مما تحقرون من أعمالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان، الشيطان يأسه أن يعبد في جذر، ولكن راضي مما تحقرون أعمالكم، يعني حاجة بسيطة احنا شايفينها إن شاء الله ما فيهاش حاجة. فبليه نقول لك والله أنك أنت تفتح هذا الباب على نفسك، تفتح الباب ده، قلنا الشيطان بيتسلل، ده الشيطان ما زال يتسلل وما زال أيضا يعني قلنا لم ييأس الشيطان، يقوله لا يسلم، كأنه لا يسلم، ما زال بآدم عليه السلام حتى جعل آدم يطعم من الشجرة، شجرة واحدة ولكن ما زال به الشيطان حتى إيه؟ يعني قلنا جاله كل الوسائل والحيل، كل الوسائل طبعا والحيل، أسلحة الشيطان وأدوات الشيطان أدوات كثيرة مش بسيطة، وبالتالي أتى بكل الحيل. قلنا حتى يعني تسلل إلى قلب آدم عليه السلام وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، قلنا ده دخول الشيطان، وبالتالي فعلا يعني ده شم هذا من الإنسان، إنسان حرصه على الحياة وحبه للحياة فدخل وتسلل من ذلك الأمر. لكن نقول إن هو ما زال بآدم وما زال بيستعمل قلنا أدوات ووسائل كثيرة، فمن نقول والله سد ذلك الباب، سد هذا الباب. ودايما كده من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الكلام خلي حد أمان، يبقى حد الأمان قلنا لو كان يستمتع بما فوق السرة تحت الركبة، قلنا لو تعدى الإنسان تجاوز يبقى مازال في المنطقة الأمنة، مازال في المنطقة الأمنة، غير لما يكون على شفا الجرف. يبقى على ذلك يبقى لنأمن أن يهوى في داخل ذلك الأمر. فلذلك عائشة رضي الله عنها تقول وأيهم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرم. قال أعلم أن المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب سبعة أحاديث، بعضها يدل على جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق الإزار وعدم جوازه بما عداه، وبعض هذه الروايات على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن، وبعض أيضا هذه الروايات يدل على جواز أيضا لكن مع وضع شيء على الفرق. قال العلماء أن بشرة الحائض أقسام. يبقى قال المؤلف رحمه الله بيقصد أبو داود رحمه الله أورد هذه الروايات السبعة، وقال منها روايات يفهم فيها دلالة على جواز استعمال الحائض بما فوق الإزار وعدم جوازه بما عدا. يبقى دي الأمر بالإتزار على جواز استعمال غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن. يبقى قلنا أن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد، وبعضها يدل على جوازه أيضا لكن مع وضع شيء على الفرج، كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. قال العلماء بيحللوا الكلام دوت ويذكروا الأحكام المستنبتة بصفة عامة. قال العلماء إن مباشرة الحائض أقسام، أولا أن يباشرها بالجماع في الفرج، وهذا حرام بالإجماع بنص القرآن والسنة الصحيحة. يبقى يباشر كده بالجماع في الفرج، هذا حرام بالإجماع بنص القرآن والسنة الصحيحة، أصنعه كل شيء إلا النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربنا سبحانه ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. يبقى هذا حرام. يبقى إن باشر رجل المرأة حال الحيض يبقى نقول هذا حرام يأثم بذلك، وبالتالي الكفارة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أتى الحائط فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. قلنا ده نتيجة وجود إثم يأثم، ويبقى ده هذا حرام بالإجماع بنص القرآن والسنة، يبقى وقع في المحظور. كذلك أيضا قال القسم الثاني أن يباشرها بما فوق السرة تحت الركبة، يعني قال أن يباشرها بما فوق السرة تحت الركبة، أي يستمتع بالمرأة بس يستمتع بالجانب الأعلى من جسدها فوق السرة والجانب اللي هو أسفل الركبتين، يبقى يستمتع، وهو حلال باتفاق العلماء، ده مفيش خلاف الجزء ده أبدا، يعني مفيش خلاف بالعلماء أن هذا الجزء من البدن أعلى السرة وتحت الركبة هذا جزء حلال باتفاق العلماء، يبقى مفيش عالم أبدا قال أن دي منطقة محظورة، لا هذه ليس محظورة، دي نقول هذا حلال باتفاق العلماء. قال القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة في غير القبر والدبر، وفيه ثلاث أوجه لأصحاب الشافعي، الأشهر منها التحريم، قال لو استمتع بقى بالجزء اللي هو أسفل السرة وأعلى الركبة، يبقى أسفل السرة وأعلى الركبة، فعلى ذلك قال دي فيها أوجه للعلماء، يبقى الجزء قلنا الأعلى والجزء الأسفل الركبة قلنا ده اتفاق العلماء، هذا مفيش خلاف أبدا من العلماء. الجزء بقى المختلف فيه يبقى هيبدأ يتكلم في مسألة لو رجل استمتع بامرأته بالبدن من تحت السرة وأعلى الركبة، يبقى نقول عند ذلك قال لها ثلاث أوجه الأصحاب الشافعي، الأشهر من التحريم، وذهب إليه مالك وأبو حنيفة وقول أكثر العلماء، أكثر العلماء على ذلك الأمر. والثاني عدم التحريم مع الكراهة، اليكره يعني يكره، يبقى دخل في المنطقة قلنا اللي هي مجاورة مباشرة لمنطقة التحريم، فقالوا يكره عند ذلك، قلنا الباب للحرام دايما بيبقى المكروه ده الباب إليه، فقال لما هو وضع حد الأمان ده قلنا مقابل الإنسان يأتي لذلك المكان المحظور، فجعلنا مسافة بيننا وبين هذا المكان المحظور، فلو هو وقع في المسافة دهيت يبقى نقول إن هو إيه يعني بيرطع هنا حول الحمى، يبقى يرطع، يبقى هو دخل منطقة نقول مش المحظورة تماما ولكن مجاورة للمحظور، مجاورة للمحظور، يبقى هنا قالوا يبقى ولا يحرم ولكن فيها كراهة. قال النووي رحمه الله وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل والمختار، ده اللي بيختاره الإمام النووي رحمه الله من أقوال الشافعية إن هو يبقى فيها كراهة، هي قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اصنعوا كل شيء للنكاح، يبقى المنطقة المحظورة منطقة محددة، يبقى منطقة محددة اللي هي عورة المرأة، عورة قلنا العورة طبعا المغلظة، يبقى القبل والدبر، يبقى هذا ايه ممنوع من مس هذا المكان، لكن قال ان هو لو كان تحت السرة وفوق ذلك المكان او نقول تحت هذا المكان وفوق الركبة يبقى عند ذلك قال فيها كراهة لكن ليس فيها تحريم، قلنا لانه دخل في المنطقة المجاورة للمنطقة المحظورة، دخل كده في المنطقة المجاورة للمنطقة المحظورة فقال يكره عند ذلك لكن ليس بحرام. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل والمختار. والثالث إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باكتنابه إما لضعف شهوته أو لشدة ورعه جازه إلا لم يجز، يعني قال من ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد وغيرهم، يعني قال وما ذهب إلي ذي جماعة من جواز المباشر والحائض بجميع أعضائها من خلق جماعة وقول موافق الأدلة الصحيحة، يبقى قول الثالث كده لو هو ضابط لنفسه يبقى واثق من نفسه باجتناب هذا المكان إما لضعف الشهوة أو للورع يبقى جاز له وإلا لم يجز، وإلا لم يجز. كنا نقول دايما يعني كما ذكر الإمام النووي رحمه الله يعني ده أقوى الوجوه اللي هو يعني الكراهة، كراهة الإتيان الإنسان لهذا المكان أو اللي هو تحت السرة أو فوق الركبة، يبقى تحت السرة دون الفرج وتحت يعني فوق الركبة دون الفرج، يبقى في الحالة دي يبقى فيها كراهة، قلنا لأنه يعني هنا منطقة مجاورة منطقة محظورة فلا نأمن. أما هو الإنسان يقول لك والله أنا ضابط لنفسي نتيجة الورع وغير ذلك، قلنا يعني ما تتركش فرصة لتلاعب الشيطان، تتركش فرصة، وثقة الإنسان بنفسه قلنا قد يعني تكون هي الدافع التي يتملك من خلال الشيطان الإنسان، يعني نقول اجعل مهما يكن، يبقى نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن تتذر فتتبع، قلنا اتباع السنة راحة تامة، اتباع السنة فيها النجاة، فيها راحة تامة، يعني هذه راحة تامة، وبالتالي نقول اتبع السنة، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا يعني الشرع أتى لمصلحة الإنسان. وكذلك أيضا ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير. فخلينا دايما في المنطقة الآمنة، في المنطقة الآمنة. نقول يعني الإنسان يشعر بنعمة الرب سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى جعل الإنسان أيضا يعني سبيل، يعني يفرج من خلال تلك الشهوة، يعني جعل سبيل. قلنا لو كان الحكم كده نزل نحن نعامل المرأة كما تعامل اليهود المرأة في حال الحيض، لكن من فضل الله عز وجل ومن رحمته وإنعامه أن الله تعالى جعل لنا سبيل، فدايما نسلك السبيل. قلنا هذا سبيل مشروع، وكذلك أيضا لا يكونش فيه نوع من أنواع التعدي. قلش بقى الإنسان يثق بنفسه مالك لإراداتي أو غير ذلك، نقول لا، يعني ما تخليش فرصة دايما. ممكن الإنسان يملك مالك لنفسه في نقول مرة الثانية الثالثة، لكن بيجي بيضعف ذلك الأمر. قلنا وبعدين سان بيقترب شيئا فشيئا، يعني ممكن يقترب. قلنا التدرج ده، سنة التدرج ده الشيطان يعمل بها تماما، يعني سنة التدرج دي بيعمل بها الشيطان. هو أراد ابتداء كده وفعلا ملك نفسه هذه المرة الأولى الثانية الثالثة، لكن نقول يعني كل مرة ممكن يتقدم يعني شيئا حتى لو كان يسيرا، وبعد ذلك يقع في المحظور. فنقول والله لا، أخذ دايما منطقة الأمان مع النفس، ونقول لا نأمل لنفسي بأي صورة من الصور. قلنا خاصا في التعامل مع المحظور، يبقى التعامل مع المحظور كده دايما لا تأمل لنفسك، ولكن ضع بينها وبين هذا المحظور حواجز، قم ببناء تلك الحواجز. ونقول أن من فضل الله عز وجل جعل لك سبيل، خلاص لا تتعدى، كل حيبقى سبيل واحد أو اسمعوا كل شيء إلا النكاح، فنكون أبعد ما نكون عن ذلك الأمر. قلنا مخافة أن يتسلل الشيطان الإنسان ثم يجر الإنسان إلى ذلك الموطن المحظور. أتكلم بعد ذلك أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، وباب في المرأة الصحاد ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت طحيد. أتكلم على مسألة الاستحاضة، وفي مسألة الاستحاضة قلنا معناها أن الدماء بتنزل في غالب الشهر، وطبعا العادة أو الحيض هو ما يطلق عليه عند النساء العادة، يبقى عادة المرأة. قلنا لأن دي عادة متكررة، الحيض بيبقى في فترة زمنية معلومة عند المرأة بينزل منها الدماء، بينزل منها دماء دماء الحيض. نقول أن الدماء ده هي تستمرت، يبقى استمرت فترة طويلة أكثر ذلك أو غالب ذلك الشهر، فهذه مرأة مستحاضة، مرأة مستحاضة. يا ترى تدع الصلاة في الفترة دهية؟ نقول لا، تدع الصلاة في فترة الحيض، أما باقي الدماء فهي دماء فاسدة، لا تأخذ حكم دماء الحيض، لا تأخذ حكم دماء الحيض. فدي امرأة نقول عنها مستحاضة. فلذلك قال ما في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت طحيد. ذكر أبو داود رحمه الله جملة كبيرة من الروايات تحت هذه الرواية، وحيذكر أيضا بعد ذلك باب آخر إذا أقبلت الحيضة تضع الصلاة. وكلا الأحوال أو في هذه الترجمة هنجد أن أبا داود رحمه الله يذكر بقى أحكام المستحاضة، ويطرى إزاي تعرف فطرة الحيض، وأن فطرة الحيض دهية اللي هتمكثها، تمكثها بالعادة ولا هتمكثها كنتيجة لتمييز الدماء. يبقى وأيضا تكلم عن المرأة إن كانت طبعا مبتدئة للحيض، إن كانت مبتدئة فابتدئت هذه المرأة مستحاضة، يبقى يطرى نحدد لها فطرة الحيض اللي هتمكثها إزاي. طبعا هي بصفة عامة في مسألة الاستحاضة، يعني المرأة إما أن يكون لها عادة وإما أن يكون لها تمييز، هو ده العمل على الأحكام كلها تجري على هذين الأمرين. المرأة دايما لما تبقى مستحاضة يبقى إما هنعملها بالعادة وإما هنعملها بالتمييز، فامرأة بيكون لها عادة يبقى امرأة بيكون لها عادة ولا تستطيع أن تميز. ساعات امرأة بتميز وليس لها عادة، تميز ولها عادة. يبقى وكذلك أيضا امرأة ممكن تبدأ كده مستحاضة فهي ليس لها عادة وليس لها تمييز، إزاي يا ترى نحدد لها الأيام؟ قلنا بيبقى امرأة عارفة فترة العادة، يعني الحيض بتاعها إمتى، يأتي مثلا وبيمكث خمس أيام ست أيام أربع أيام على حسب عادتها. وفي الحالة دهية يا ترى نقول لها تمكث فترة العادة حتى لو كانت تميز، ولا احنا هنقدم التمييز على العادة، هنقدم التمييز على العادة حتى لو كان لها عادة، ولا هيقدم في الحالة دي العادة التي كانت تعتاد المرأة في قعود حال الحيض. وأيضا نقول ان ساعات المرأة بتبقى ليها عادة بس نسيت ايام العادة بتاعتها، نسيتها، يعني هي عارفة ان هي الحيض بيجي لها خمس ايام بس نسيت، يجي لها كان في اول الشهر نصف الشهر اواخر الشهر، نسيت العادة دي. فيا ترى هنحكم لها ازاي تحدد العادة بتاعتها؟ قلنا لان دي احكام متعلقة بالحيض، يعني في احكام متعلقة بالحيض، قلنا اذا كان طلاق، ان كان فترة عدة، ان كان مسألة صلاة صيام، كل دي احكام متعلقة بمسألة الحيض، فكان لابد من التمييز، لابد ان احنا نميزها يعني الفترة اللي هي هتمكث فيها. يبقى كان لها عادة، ممكن العادة دي معروفة الايام، يبقى عدد الايام معلومة وتوقيتها معلوم، ممكن تبقى عارفة عدد الايام وممكن اساسا تنسى يعني التوقيت الايام، وقلنا ممكن اساسا هذه المرأة لعادة نسيت العادة تماما، نسيتها عادتها دي، والله مش عارفة كنت خمسة ولا سبعة، مش عارفة الكلام ده هو. وساعات المرأة دماغها كلها دماء واحدة فتقدرش تميز ما بينها، وساعات الدماء دي يبقى عند بعض النساء تميز في حال الحيض، يبقى ساعات كده نقول ده الدم كله لون واحد من بداية نزوله الى قلنا لغاية لما بينقطع وما تقدرش تميزه، ساعات نساء بتميز، ساعات نساء بتميز، وان ساعات امرأة كده في بداية الحيض بتاعتها يعني هي بدأت مستحاضة، الدماء نازلة تماما يعني غالب الشهر، طب دي عادة نحددها ازاي؟ يبقى كل ذلك طبعا احكام متعلقة بمسألة الحيض، العلماء بيدققوا في الاحكام دي، قلنا لان بيدققوا في حكم الحيض، قلنا اساس في احكام متعلقة، قلنا في مسألة الطلاق ومسألة العدة وكذلك مسألة الصلاة، مسألة الصيام، مكث المرأة في المسجد، قلنا أحكام كثيرة هي متعلقة بمسألة الحيض، مسألة الحيض. وبالتالي طبعا هنا هيذكر جملة كبيرة من الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، قلنا الأول هو باب المرأة تستحاض ومن قال تبع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، والباب التالي إذا أقبلت الحيضة فتدع الصلاة كما بوب ذلك من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.